بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويحذركم الله نفسه وإلى الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله والله رؤوف بالعباد قل لكم ذنوبكم والله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله وآل إبراهيم

Yeah. فتقبلها ربها بقبول حسن وآبتها نباتا حسنا وهو بالعشي والبكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله.